سعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح وللمنقطعين بالوصل وللمستوجبين النار بالعتق. إذا سلسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام انعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تخشعي، يا غيوم الغفلة عن القلوب تخشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا عيون المتهجدين لا تهجعي، يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي، يا همم العارفين ارتعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا قلوب المحبين بغير الله لا تقنعي. قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي. يا قومنا أجيبوا داعي الله، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن صد عن الباب وما دعي. كان السلف يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. وكان من دعاء بعضهم: اللهم أسلمني إلى رمضان، وسلم إلي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. وقد سلمنا الله عز وجل إلى رمضان، وسلم إلينا رمضان، فنسأله تعالى أن يتقبله منا وأن يأخذه منا متقبلا. شهر خير وبركة، وشهر رزق وكرم، وشهر عبادة ومغفرة، وشهر طاعة وعبادة، وشهر انتصارات للإسلام. فنسأل الله تعالى أن يكون قدوم هذا الشهر الكريم على أمة الإسلام قدوم خير وبركة، وقدوم عز للإسلام وأهله، وذل للكفر وأهله. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وسلسلة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فتجدون أهل الخير في رمضان أكثر خيرا، وتجدون أهل الشر أقل غواية في رمضان. هذه المدرسة الربانية الرحمانية التي تفتح أبوابها شهرا كاملا، تقبل الصغار والكبار والذكر والأنثى والحر والعبد، الكل يتدرب على تقوى الله عز وجل. فكل ما في الشهر الكريم يحض على تقوى الله عز وجل ويدفع إلى تقوى الله عز وجل، أول ذلك الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع: فإذا صمتم كما أمر الله عز وجل لابد أن يوصلكم الصيام إلى تقوى الله عز وجل. فالصيام يتكون من نية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، وترك لشهوات يستخفى بتناولها عادة. الصيام سر بين العبد وبين ربه، الصيام مراقبة لله عز وجل. لولا أن الصائم يعلم بأن الله عز وجل يراه في كل وقت وفي كل حال لانتهك حرمة الصيام، فيدرب على المراقبة والتقوى هي علم القلب بقرب الرب. ولولا أن الصائم يعلم بأن الله عز وجل قريب منه مطلع عليه لانتهك حرمة الصيام. وهذا القرب ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، فهو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، والسماوات لا تقله ولا تضله، ومع ذلك هو قريب من المحسنين وقريب من المتقين. فالصيام عباد الله هو أن يعتقد العبد قرب الله عز وجل واطلاع الله عز وجل. الصيام كذلك عباد الله يترك فيه العبد ما يهوى لما يخشى، فهو يترك الطعام والشراب والشهوة خوفا من عقوبة الله عز وجل، والتقوى هي أن تترك ما تهوى لما تخشى. فانظروا إلى الملازمة بين الصيام وبين تقوى الملك العلام. الصيام عباد الله يلزم الصائم بأخلاق الصائمين، فإذا سبه أحد أو قاتله لا يسبه ولا يقاتله، مع أن جزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن الصائم ينبغي أن يكون من المتقين ومن المحسنين. يقول إني صائم إني صائم، أي أن الصيام يلزمه بألا يسيء إلى المسيء إليه، بل يواجه الإساءة بالإحسان. يقول إني صائم إني صائم. فالصيام عباد الله تدريب على أخلاق المحسنين. الصيام تشبه بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون، ومع ذلك هم مستغرقون في طاعة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الصيام عباد الله تقييد للشهوات وتقييد للجوارح بطاعة رب الأرض والسماوات، فكما يقولون أهون الصيام ترك الشراب والطعام، أي أهون شيء في الصيام ترك الشراب والطعام. ولكن هناك ما هو أشد من ذلك على الصائم، أن يغض بصره لله عز وجل، وأن يمسك لسانه عن معصية الله عز وجل، وأن يكف جوارحه عن معصية الله عز وجل، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. الصيام عباد الله يجعل العبد يأخذ بالأسباب التي تبعده عن معصية الله عز وجل. كان السلف رضي الله عنهم إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. ترك المجالس التي قد تشتمل على الغيبة والنميمة واللغو والباطل وغير ذلك. فالصيام صيانة لجوارح العبد كلها عباد الله. الصائمون على طبقتين: منهم من يصوم عن الطعام والشراب والشهوة يرجو بذلك ما عند الله عز وجل من طعام وشراب وحور عين، قال عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. وفي الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. وقال في الجنة ولم يقل للجنة، إشارة إلى أن هذا الباب فيه من البهجة والنعيم مما في الجنة. ففي الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فالصيام تدريب على تقوى الله عز وجل، وتدريب على طاعة الله عز وجل، وتشبه بالصالحين والمحسنين. بل كل ما في الشهر عباد الله تشبه بالصالحين، فنحن قطعا لسنا من الصالحين، نحن من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وعسى الله أن يتوب عليهم، ولكننا في شهر رمضان نتشبه بالصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. فالصالحون يقومون السنة كلها، كما قال عز وجل في وصف المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكما أخفوا العمل وقاموا عندما هدأت الأصوات وسكنت الحركات يستترون بجنح الظلام، يصلون لله عز وجل ويدعون الله عز وجل، أخفى الله عز وجل لهم الأجر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام، وصلى بالليل والناس نيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى لما سئل عن الدرجات أي أسباب الدرجات في الجنة، قال: إطعام الطعام ولين الكلام، وفي رواية: وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. فقيام الليل دأب الصالحين عباد الله، فنحن في شهر رمضان نتدرب على دأب الصالحين وعلى أخلاق الصالحين الذين يقومون السنة كلها: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ما مرت عليهم ليلة إلا وأخذوا منها شيئا، ما ناموا ليلة حتى الصباح، منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه، فمن تذل له الرقاب وتخضع، إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. كما فرض الله عز وجل علينا صيام شهر رمضان، ورتب على صيامه إيمانا واحتسابا مغفرة ما تقدم من الذنوب، سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا قيام هذا الشهر، ورتب على القيام ما رتب على الصيام من مغفرة ما سلف من الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا فرصة ثالثة عباد الله، قيام ليلة واحدة من ليالي هذا الشهر الكريم، وهي ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما كثرت أسباب المغفرة في هذا الشهر الكريم، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل، أي أرغم أنفه وألصق أنفه بالرغام أي التراب، دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. قال: قل آمين. قال: فقلت آمين. فهذه فرصة عباد الله، كم أثقلنا ظهورنا بالذنوب والمعاصي، ونحن عباد الله لا نتوقع أن يمر علينا شهر آخر، وليس عندنا من طول الأمل من أن نقول أن أمامنا أشهر كثيرة لرمضان، بل ينبغي أن نصوم صيام مودع وأن نقوم قيام مودع.

فالقرآن هو الشغل الشاغل للمسلم في رمضان كلما وجد فرصة، فإنه يحمل المصحف معه في كل مكان، يخرج المصحف ويقرأ في المصحف، يختم ختمات كثيرة. عباد الله، شهر رمضان هو شهر الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ومع ذلك كان يزداد جوده في رمضان. فينبغي علينا عباد الله أن نزداد في الجود والإحسان والصدقة في شهر رمضان، حتى نعين القائمين والصائمين على العبادة في هذا الشهر الكريم. شهر رمضان عباد الله هو شهر الدعاء، ولذلك قال عز وجل بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمسلمون يستجيبون لله عز وجل في رمضان، فهم على أمل أن يستجيب الله عز وجل لهم في رمضان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر الاستغفار عباد الله، شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شهر العمرة، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي الحديث الآخر كحجة معي لاجتماع شرف الزمان وشرف المكان. شهر صدقة الفطر عباد الله، طهرة للصائم. شهر الاعتكاف، فهل تجدون بابا من أبواب الخير لم يطرقه هذا الشهر الكريم؟ شهر الانتصارات الإسلامية، فقد انتصر المسلمون في رمضان في أعظم انتصارين في الإسلام. الانتصار الأول في غزوة بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، والانتصار الثاني والفتح الأعظم، فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. فعوض الله عز وجل المسلمين الانتصار في رمضان، فنسأله عز وجل أن ينصر المسلمين في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمن بركات هذا الشهر الكريم أنشف الله عز وجل صدور المؤمنين برؤية حسن مبارك وأولاده وزير داخليته ومساعديه كرموز للفساد وكرموز للطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. شفى الله عز وجل صدور أهل مصر وهو يرى هؤلاء الذين طغوا وبغوا، والذين ظنوا أنهم ملك العباد وملك البلاد ورقاب العباد ويتحكمون فيها كيف يشاءون بالبلطجة وبالسرقة وبالتزوير. فشاء الله عز وجل أن يسقط هذا النظام الفاسد، وأن يتنفس أهل مصر هواء الحرية، وأن تشفى صدورهم برؤية هؤلاء المجرمين خلف الأسوار. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا من هذا الشفاء للصدور برؤيتهم على خشبات المشانق، كم قتلوا في السجون، كم قتلوا عباد الله، وكم عذبوا، وكم سجنوا ظلما، وكم ضيقوا على الدعاة إلى الله عز وجل، وكم سرقوا قوت الشعب، وكم نشروا الفساد والانحلال. وكم تدهورت بهم الأمة اقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا واجتماعيا، فلم يتركوا مجالا من المجالات إلا وأكثروا فيه الفساد. فشاء الله عز وجل ونحن في رمضان أيضا أن نتفرج عليهم، وهم خلف القضبان، وهم خلف القضبان المتهم الأول حسن مبارك والثاني والثالث والرابع وهلم جرا، ولكننا نريد قفصا آخر كبيرا، ونريد أن نرى في هذا القفص صغار الطواغيط ضباط أمن الدولة والذين باشروا قتل المتظاهرين والذين عذبوا وقتلوا المسلمين. نريد أن نرى هؤلاء في قفص آخر، ولا نقتصر على هذا القفص، نريد قفصا آخر أكبر فيه بقية الطغاة والطواغيت الصغار. نريد أن تشفى صدورنا من هؤلاء، وفي ذلك عبرة عباد الله. وكان يمكن أن نموت كما مات الذين من قبلنا ولم تشفى صدورهم، فقتلوا سيد خطب رحمه الله وقتلوا غيره وهم في السجون لا يملكون شيئا، لم تشف صدورهم وكانوا يحلمون بهذا اليوم. كما قال سيد خطب رحمه الله: أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، ليته يعود فيرى هذا الفجر الجديد ويرى أن جيوش الظلام قد انهزمت، ويرى عباد الله ما تتمتع به الأمة الآن من الحرية ومن محاكمة الفاسدين والمفسدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كم منعنا من المنابر ومن التحرك بالدعوة إلى الله عز وجل، وكم فتحوا المجال أمام الفاسقين والمفسدين والذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين. كم والوا أعداء الله عز وجل، ففي كل معركة بين الكفر والإيمان فهم مع الكفر صفا واحدا ويدا واحدة مع الكفر. في حرب الروس مع الشيشان كانوا مع الروس ضد إخواننا في الشيشان، وكذلك في أفغانستان، وفي فلسطين هم مع اليهود ضد إخواننا في فلسطين. فهم في كل معركة بين الكفر والإيمان فهم مع الكفر. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. كانوا مع الكفر ووالوا أعداء الله عز وجل، فما أغنوا عنهم من الله عز وجل شيئا. وهذه محكمة دنيوية عباد الله، الحاكم فيها بشر من البشر، القضاة من البشر عباد الله، فكيف بهم أمام المحكمة الإلهية؟ القاضي فيه الملك الجبار عز وجل، هو الذي يحاكمهم ويقاضيهم على الدماء والأعراض والأموال. وإذا أنكروا شيئا يختم على أفواههم وتؤمر جوارحهم بالكلام، فتنطق عيونهم وآذانهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هل عملوا حسابا لهذا اليوم عباد الله؟ هل عملوا حسابا ليوم القيامة؟ ما فكروا في ذلك لحظة واحدة، وهذا الذي جرهم إلى هذا المصير المشؤوم في الدنيا. والآخرة أدهى وأمر، والآخرة أدهى وأمر. أقول زوال الطواغيط يقدر عليه ويمكن أن يحدث من أي أحد، ولكن إقامة دولة الإسلام لا بد أن تكون من الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالطاغية قد يزول بطاغية آخر ويحل مكانه طاغية آخر، ولكن إقامة دولة الإسلام لا بد أن تكون من الذين رضوا بالله ربا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالشعب كله بجميع أطيافه، الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين والناصريين وغيرهم، قد قاموا قومة رجل واحد وأسقطوا الطاغية، ولكن الذين يقيمون شرع الله هم الذين رضوا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا. نحن نقول الذين يقولون بأن السلفيين يريدون أن يسرقوا الثورة، نقول لا والله، بل نريد أن نحافظ على الثورة. فأنتم ما زلتم تثقون في الليبراليين والعلمانيين، وهل كان هؤلاء الطغاة والجبابرة الذين هم خلف القضبان الآن إلا من هذا الصنف العلماني الماجن البعيد عن شرع الله عز وجل؟ فكيف نثق مرة ثانية في رئيس أو مسؤول لا دين له؟ كيف يحفظ حقوقنا من لا يعرف حق الله عز وجل؟ وحق الله عز وجل عليه أوجب من حقوقنا. فلا بد أن تكون الأمور مع الذين يتقون الله عز وجل، لا بد أن تسلم أمور العباد للذين يقيمون شرع الله عز وجل ويرفعون راية الله عز وجل. فقد سئمت الأمة من الشرق الكافر والغرب الكافر، طارة في أحضان روسيا وطارة في أحضان أمريكا. نريد أن نكون مع الله عز وجل. نقول لهؤلاء جميعا الذين لا يعبرون إلا عن أنفسهم، ليس لهم رصيد في الأمة، ليس لهم رصيد في الأمة. وقد ظهر ذلك جليا في الجمعة السابقة، جمعة الإرادة الشعبية، أن الأمة تريد شريعة الله وأن الأمة تريد الإسلام، رغم أن في العلمانيين الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون تضيق صدورهم عندما نقول إسلامية أو نقول الشريعة الإسلامية أو نقول تطبيق الحدود. هؤلاء تضيق صدورهم بذلك عباد الله. هؤلاء يريدون أن يأخذوا بالأمة من جديد إلى نفق مظلم شديد الكآبة، يريدون أن يزجوا بالأمة إلى شقاء في الدنيا وشقاء في الآخرة. فكفى الأمة عباد الله الشقاء السالف، ينبغي أن تسير الأمة من جديد في النور. نقول لا نريد أن نحافظ على هوية الأمة فحسب، بل نريد أن تتقدم الأمة، أن تتقدم الأمة لأن تحكم بشرع الله عز وجل، ولا تكون مجرد كلمة في الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بل نريد بالفعل أن تكون الشريعة الإسلامية هي كل المصادر، هي المصدر الوحيد للتشريع. نريد أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وإلى شريعة نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة في هذه الأوقات نرى الكفر يتهاوى. فهذه أمريكا عباد الله تريد أن ترفع سقف الديون لأنها أدينت إلى أعلى ما يمكن أن تصل إليه الدولة من الديون، فهي عليها من الدين للصين وحدها تريليون دولار. فهذه أمريكا التي تبدو كأنها أعظم قوة في العالم هي تجر أذيال الخيبة الآن، تنسحب من أفغانستان ومن العراق، وهي تنشغل بمشاكلها الداخلية. ونسأل الله عز وجل أن يفتتها وأن يجعلها غنيمة للمسلمين. ففي الوقت الذي تتعافى فيه بلاد المسلمين من الطواغيت، في هذا الوقت تتهاوى قوى الكفر وقوى الشرك. فنسأل الله عز وجل